بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 5 سنين فاتوا من بداية الدعوة إلى الآن، وقريش حاسة أنها بدأت تفقد السيطرة على الوضع، فبدأوا يدرسوا الوضع ويعني وقرروا يجربوا يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا مجتمعين في يوم فقالوا شوفوا لنا حد بيفهم في السحر والكهانة والشعر، يكلم لنا الرجل ده اللي عمل لنا القلق ده كله يتفهم معاه. فيذهب له أحدهم فيقول له: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ أنت أحسن من أبوك يعني يا محمد، بتفهم أكتر منه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ طب أنت أحسن من جدك مثلا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، فوالله ما رأينا أحدا أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. مادام ما بتردش يبقى انت مقر ان هم احسن منك، اهم عبدوا نفس الالهة اللي انت جاي تعيب عليها دلوقتي، ولو ليك رأي تاني طب سمعنا، قول لنا، اقنعنا، احسن من اللي انت عامله ده كله، ما شفناش حد عمل في اهله اللي انت بتعمله دلوقتي، فرقتنا وشتتنا وفضحتنا من الناس، بقت سمعتنا على كل لسان، اللي يقول عندنا ساحر واللي يقول عندنا كاهن، واحنا مش هنستحمل كده كتير، وخايف الموضوع يكبر وتقلب بحرب عشان ندافع عن سمعتنا. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فنزوجك 10. بص يا ابني، سيبك من القصص دي كلها، أنا فاهمك، أنت عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ بسيطة، نلملك يا سيدي مننا وتبقى أغنى واحد فينا. عاوز إيه؟ تتجوز؟ يا سيدي شاور بس ونقي ونجوزك 10 من أجمل نساء قريش. سبحان الله، بيتكلم بمنطق التعالي، المنطق الأبوي، إن إحنا الكبار اللي فاهمين الدنيا وفاهمين مصلحة البلد ودول شوية عيال مش فاهمين حاجة وهيودونا في داهية. وبيتكلم عن سمعة قريش والفضايح، هو مين اللي قال عنه كاهن وساحر وشاعر؟ مش هما؟ هم اللي عملوا الفضيحة مش هو. وبعدها يعني يسفه قضية النبي صلى الله عليه وسلم ويصورها على إنها مجرد وسيلة للوصول إلى المال أو غيره من متاع الدنيا. تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم يرد إزاي على السفه ده والإهانات دي كلها؟ أنت لو في الموقف ده ترد إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مردش، الله سبحانه وتعالى هو اللي رد. النبي صلى الله عليه وسلم معدش يناقشه في نقطة نقطة من اللي قاله يعني اللي قالها ويرد عليها، لا، تلا عليه القرآن، الرد من الله سبحانه وتعالى باختصار وفقط، فيقاطعه قائلا: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ هتقرأ لي قرآن؟ ده يعني ده آخر اللي عندك يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي غير هذا. فيعني رجع إلى قريش فسألوه: كيف جرى اللقاء؟ ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته فيه، عرضت عليه كل اللي قلته. ها، وقال لك إيه؟ والله ما فهمت منه حاجة، قاعد يقول لي كده كلام عن ثمود وعاد وصاعقة وعذاب ومش عارف إيه، ده كل اللي فهمه من الكلام. قلوب عماها الكبر. واحد تاني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نفس الكلام ولكن بأسلوب ناعم، حاجة كده تفكرك بمجلس الحكماء بتاع الثورة، يقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، في العشيرة والمكان في النسب، يا ابني أنت عارف أنت غالي علينا قد إيه، ده يعني ده أنت مننا ومن أهلنا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم. ويعني ما يرضكش اللي حاصل دلوقتي بسبب الكلام اللي انت عمال تقوله ده، ده انت يعني بتهدد الوحدة الوطنية يا ابني، يا ابني الكافر والمسلم ايد واحدة. فاسمع مني، اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، اسمع، بكل ادب وذوق، اتفضل انا سمعك. الراجل بدأ بديباجة ناعمة وبالذوق والأدب عشان اللي جاي ده، واللي هو إهانة واتهامات مغلفة بديباجة الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت من هذا القول مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد شرفا شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك. لو يبني الموضوع ده كله عشان محتاج قرشين ولا حاجة نلملك، ولو القضية قضية زعامة، لو أنت يعني بس لابس لي عباءة الدين كده عشان توصل للحكم، يا سيدي نخليك مالك علينا ونلم الدور. أنت شايف يا ابني السياحة والوحدة الوطنية وناقة الإنتاج مش هتستحمل؟ وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن تراه ولا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. ولو يبني دي حالة نفسية ولا يعني ركبة جن ولا حاجة، طب نشوف لك دكتور، أنا يعني أنا عارف الموضوع ده بيبقى صعب قد إيه، أنا جنيت وتجنيت قبل كده. ولعل هذا الذي تأتي به شعر جاش به صدرك، فإنكم لعمري يا بني عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد. ولو اللي انت بتقول عليه قرآن ده موهبة فنية عندك وشعر بتقوله ونفسك تاخد فرصتك بين شعراء العرب، وانا عارفكم يا بني عبد المطلب عفاريت في الشعر ما شاء الله عليكم، نكلم لك المسؤولين عن قريش جاد تالنت. كل الإهانات المغلفة بالذوق دي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فكيف كان رده؟ الحقيقة المواقف دي قمة في الإبهار لما نتأمل صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وحلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ خلصت كلامك؟ قال: نعم. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بإيه؟ بكلام الله، يتلو عليه كلام الله ولا يناقشه، ويظل يتلو عليه وهو يسمع وينصت، حتى وصل إلى آية فيها سجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: قد سمعت ما سمعت فأنت وذاك. ده الرد اللي عندي. ويبدو أن الكلام كان له يعني وقع في نفس الرجل، فعاد إلى أصحابه وقد ظهرت على وجهه علامات التفكر. قالوا: ما وراءك؟ لقد عدت بغير الوجه الذي ذهبت به. قال: ورائي أني والله سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني وجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصيبوا العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه وعزكم، وكنتم أسعد الناس به. سيبوهم يا جماعة يعبروا عن رأيهم براحتهم، وسيبوهم في الحرم، هاتلهم بنبوني، ولو الناس صدقوهم وآمنوا بدعوتهم أهم منكم وعزهم عزكم، ولو الناس رفضوهم وتصرفوا معهم تبقى جيت من عند ربنا وخلصت منهم. قالوا: سحرك والله بلسانه. محدش كان بيسمع قرآن إلا وبيتأثر بيه وبيغزوه في أعماقه، بيهزم فكريا، لكن للأسف ما كانش حد فيهم مستعد ان مصالحه تتأثر. محدش كان مستعد يتخلى عن الزعامة والسلطة والكبر، زي ما شفنا في مصر ان كل من كان له مصلحة مرتبطة بالنظام كان ضد الثورة، كل واحد بيدور على مصلحته بس، لكن الحق، مصلحة البلد، مصلحة الناس مش مهم. هم عارفين الحقيقة كويس بدليل تأثرهم بالقرآن، لكنهم تماما كما وصفهم القرآن، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. صحيح زعماء قريش لم يسلموا، لكن الصف المؤمن كان بيتربى بالأحداث دي كلها، وهم بيسمعوا عن اللقاءات دي وإيه اللي حصل فيها وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم رفض كل العروض والمغريات. درس تربوي اتغرس جواهم، درس في الثبات على المبدأ والتمسك بالعقيدة ووضع المغريات تحت الأقدام، درس عملي شافوا فيه قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيواجه قادة الشرك بهذا الحزم والصلابة من جهة، بعرض القرآن عليهم كما أنزله الله دون مواربة أو مداهنة، وفي نفس الوقت هو على ما هو عليه من الخلق العظيم والحلم ورحابة الصدر، وهو بيستمع لإهاناتهم. وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم تجاهل هذه الإهانات الشخصية، ما انشغلش عن دعوته بأنه يقعد يرد عليهم على الكلام ده. سبحان الله، كانت كل كلمة تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ يحتذى، وكل فعل خلق يتأسى به. وفقه الصحابة هذا الدرس في الثبات على الحق وتبيان الحق بدون مواربة مع التمسك بحسن الخلق. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.